يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات. وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع: الأول درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات، وحاصله دفع الضرر عن الستة التي التي ذكرنا قبل، أعني الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. الثاني جلب المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات، ومن فروعه البيوع على القول بذلك والإجارات، وعامة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعي. الثالث التحلي بمكارم الأخلاق والجري على محاسن العادات المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات، ومن فروعه خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب إلى آخر ذلك. ومن فروعه أيضا تحريم المستقذرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء. وكل هذه المصالح لا يمكن شيء أشد محافظة عليها بالطرق الحكيمة السليمة من دين الإسلام. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة العاشرة الأخيرة: مشكلة اختلاف القلوب. لم يتوسع عليها رحمه الله كيف يكون اختلاف القلوب، ما يكون بين الناس من اختلاف الآراء ومن اختلاف الاجتهادات واختلاف النظريات. ولا شك أن هذا أيضا مشكلة كبيرة. المسلمون إذا اتفقوا على الآراء ولم يختلفوا فإن الله يقويهم وينصرهم. تقدم ذكر الأمر بالاجتماع وعدم الاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي تمسكوا بحبل الله الذي هو دين الإسلام ولا تتفرقوا وتكونون أحزابا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالتفرق يسبب اختلاف القلوب، اختلاف الآراء، اختلاف النظريات، اختلاف الاجتهادات. كل حزب بما لديهم فرحون. الواجب أن المسلمين يكونون أمة واحدة. مشكلة اختلاف القلوب سببها عدم العقل، بين الله ذلك في سورة الحشر في قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا في اليهود، أي أنهم جبناء. ثم قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني تظنهم مجتمعون ولكن كل منهم له رأي. ما السبب؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فإذا قلت العقول في الفئات حصلت هذه الخلافات وحصلت هذه النظريات التي هي اختلاف القلوب واختلاف الآراء. كيف علاج ذلك؟ علاج ضعف العقل تنويره باتباع الوحي. الوحي نور، في قول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. نور الوحي من اتبعه فإنه يسير على هدى. الوحي يرشد إلى المصالح التي تقصر عنها العقول، فإذا رجعوا إلى الوحي وعملوا بالشرع واتبعوا الإرشادات الإيمانية الربانية وتمسكوا بهذا الدين وطبقوا تعاليم القرآن فإن الله تعالى ينصرهم وترجع إليهم عقولهم ولا يختلفون فيما بينهم. دليل ذلك قول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله بظلمات ليس بخارج منها. كيف كان ميتا؟ وفي قراءة ميتا، ذلك لأنهم لما كانوا كفارا كانوا كأنهم أموات، لأن الكفر موت القلوب، وإذا ماتت القلوب فالأجساد وإن كانت تتحرك فإنها بالأصل كالميتة. هكذا فأحييناه بالإسلام وجعلنا له نور يمشي به بالناس، هذا النور هو نور الإيمان. كمن مثله بالظلمات هل يستويان؟ هذا يمشي في الظلمات ليس بخارج منها، وهذا أحياه الله وجعل له نور يمشي به الناس. لا، سر الإيمان يحيا به من كان ميتا، هذا حقيقة نور الإيمان، يضيء له طريق يمشي فيها. والطريق ها هنا طريق معنوية، والمشي فيها مشي بالأعمال ليس هو مشي بالأقدام. الطريق الذي يرى أدلة على ذلك: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هكذا فرق أبي المؤمنين أولياؤهم الطواغيت أمكين كبا، يعني أنها وجهة ختمها بكهرية دنيا راجعة إلى آيات أولها صالح البيض تمسك بها فإنه العالة. يسميه أهل الأصول الضروريات، دفع الضرر عن المسلمين بالستة التي تقدمت: الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال، هذا دافع المفاسد. الثاني جلب المصالح، يسميه أهل الأصول الحاجيات، يعني التي يحتاج إليها المسلمون من فروعه البيوع التي أهلها الله على القول بذلك، الإيجارات، المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعي، هذه تسمى حاجيات. إذا استعملوها حصلت لهم المصالح. الثالث التحلي بمكارم الأخلاق والجرء على محاسن العادات، يسميه أهل الأصول التحسينيات، التحسينات والتتميمات. ومنه خصال الفطرة كإفهاء اللحية وقص الشارب تسمى هذه تتميمات الأشهر التي جاء في الحديث عشر من الفطرة، ذكر منها قص الشارب وإفاء اللحية وتقليم الأظهار وحلق الآنة والسواك وانتقاص الماء يعني الاستنجاء وغسل البراجم والمضمضة والختان ونحو ذلك. يقول: ومن فروعه أيضا تحريم المستقدرات، أن الشرع حرم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي جميع ما هو مستقبل. وكذلك وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء، أن الإنسان الثري عليه أن ينفق على أقاربه. وكل هذه المصالح لا يكون شيء أشد محافظة عليها بالطرق الحكيمة السليمة من دين الإسلام. هذه المصالح جاء الإسلام بالمحافظة عليها. ثم ختم بهذه الآية في أول سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هكذا أقرر هذا الأصل الذي هو كمال الدين وتمام النعمة على المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والحمل والعمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة التي شرحها فضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته. قبل أن نبدأ دعواتكم لفضيلة الشيخ بأن الله عز وجل يرزقنا المطر والخير والبركة، فإن هناك من البرق والرعود، فنسأل الله عز وجل أن يمطر علينا. فالدعاء نسأل الله عز وجل. نسأل الله تعالى ونتوسل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، نقول: اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، اللهم بدلنا بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزا، وبعد الفقر غنى، وبعد القلة كثرة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم أظهر الحق، أظهر دين الحق الذي بعث به نبيك صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم مكن لنا ديننا يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمة المسلمين وقادتهم، واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون يا رب العالمين. والله أعلم، صلى الله على محمد. يقول السائل: هل يكون تسلط الكفار والأعداء اختبار وابتلاء من الله تعالى وليس بسبب المعاصي والذنوب؟ لا شك أن الكفار أعداء للإسلام وأعداء للمسلمين، فهم يحاولون بكل جهودهم أن يتسلطوا على المسلمين وأن يقفوا على الإسلام، ولكن قد يكون السبب من المسلمين إذا انتصروا عليهم ضعف القلوب، ضعف الإيمان في القلوب. فإن كانوا أهل الإيمان أقوياء في الإيمان انتصروا عليهم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، الصحابة رضوان الله عليهم الذين نزلوا من سفح الجبل، كيف هو حالهم وهم عصاة للرسول صلى الله عليه وسلم وقد مات بعضهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن جبير وقال اثبتوا في هذا المكان، وكانوا عددا كبيرا، يمكن أنهم ما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك تركوا المكان. ثبت ابن جبير معه أنه العشرة، فجاءهم الخيل فقتلوهم، وكان قد أمرهم بسبب الرمي بكونهم رماة أن يرموا الأعداء الذين يأتونهم من ورائهم، فالذين اعتركوا الموقف سبب ذلك أنهم ما سمعوا كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الخمر نجس بحيث لو كان على الثوب لا يصلي فيه؟ يقول: هل الخمر نجس؟ نعم، الخمر نجس، لأن الله سمها رجس، والرجس هو النجس، من وقع على ثيابه لزمه أن يغسله. أي شيء لأي شخص أن يقسم على الله عز وجل؟ سمع الله كان نفسه أنه لا يجوز. يا شيخ، نريد أن ما هي الوسيلة التي تنصح على الحال الذين يرون بالطاعة التي ألصق وقبلها النافعة هناك، تكون دائما تقولون: ما ذنب أبي بكر الذي فعل كذا وكذا؟ كل ما يقال عنه فإنه كذب. تقولون إنه أرسل إلى فاطمة وقال أحرق عليها بيتها، كل هذا كذب. تقولون إنه أما بقتل علي فكذب، علي جاء وبايع. كذلك أيضا النقول التي في كتبكم كلها لا صحة لها، فلعلهم أن ينيبوا ويتراجع منهم من هداه الله. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما صحة حديث أن أهل بيت المقدس في رباط إلى يوم القيامة؟ ما صحة الحديث أن أهل بيت المقدس في رباط إلى يوم القيامة؟ الظاهر أنه ليس بصحيح. الرباط هو ملازمة الصغور، ولكن الآن أصبح بيت المقدس في أيدي الكفار الذين هم اليهود. الرباط هو ملازمة الصغور التي يحمونها أو يحرسونها حتى لا يهجم المسلمون منها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا، فما المقصود بالإيمان؟ زيادة الأعمال، إذا عملوا بالقرآن زاد إيمانهم، إذا قرأوا القرآن وقر الإيمان في قلوبهم وقويت معنويته، فهذا معنى زيادتهم إيمانا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إسبال الثياب للصغار حيث أني شاب لم أبلغ الحلم، هل يجوز أن أطيل ثوبي أو ملابسي؟ لا يجوز تعويض الصغار على هذا الإسبال، لأنه إذا حرم على الكبار فكذا على الصغار. إذا كان صغيرا يفصل له ثوب بقدره، وإن أريد أن يزاد فيه أجعل أبيه زيادة مثلا شبر ثم خبن، وإذا طال وكبر أفتك ذلك الخبن حتى يكون بقدره. أحسن الله إليكم. السائل يسأل عن أنواع التسبيح بعد الصلاة. بعد الصلاة أنواع التسبيح. الذكر بعد الصلاة معروف، أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، أي كل واحدة، فتكون 99، ويكمل 100 بالتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويأتي قبل ذلك بالمقدمات: لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم لا مانع لما أعطيت، الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. يأتي بذلك ثم يقرأ آية الكرسي وما تيسر.